أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وقف بنا الحديث بالأمس عند اللحن في تلاوة القرآن الكريم. اللحن في تلاوة القرآن الكريم، اللحن في اللغة الميل عن الصواب. لحن فلان، يعني صار ينطق بدل الضمة فتحة بدل الفتحة كسرة، يقولوا لحن فلان. انتبهنا كيف؟ هي أصلها الميل، مطلق الميل. لذلك بيقولوا عن الموسيقى الألحان، لأنها فيها إيش؟ ميل. نعم. واصطلاحا هو الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. إذا قلنا اللحن هنا في علم التجويد معناه الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، وينقسم إلى قسمين: اللحن الجلي واللحن الايه الخفي. اللحن الجلي ما هو؟ هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. نحو أنعمت على، لو واحد قال أنعمت عليهم، هذا أخل بإيش؟ بالمعنى. فكسركم بدل إيش؟ فكثركم، ما بالسين قرأها، هذا أخل بإيش؟ بالمعنى. ما هيك؟ اللهم كثرنا ولا تكسرنا، ما هيك؟ عصى بدل عسى، أخل بإيش؟ بالمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، أخل بإيش؟ بالإعراب. هذا كله اسمه إيش؟ لحن جلي. شو معنى جلي؟ يعرفه المتخصصون في التجويد وغيرهم. لو واحد عامي قلت أمامه صراط الذين أنعمت عليهم بردك على طول. أما اللحن الخفي فهو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. شو معنى دون أن يخرجه عن حيزه؟ يعني يبقى الحرف كما هو. لما بدلنا عسى بعصى، خرجت الكلمة عن حيزها ولا ما خرجت؟ خرجت. التلاق والطلاق خرجت عن حيزها ولا لا؟ خرجت. لكن مثلا لو واحد قال أنفسكم، أظهر النون عند الفاء، تغير شيء من المعنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رقق الراء ولم يفخمها، تغير شيء من المعنى؟ هذا هو اللحن الخفي. نحو سوء العذاب بترك الزيادة المد في الواو، لو واحد ما مد المتصل، هذا لحن خفي. أنفسكم بإظهار النون. ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين، يعني لا اللحن الجدي ولا اللحن الخفي، مقام التلقي والمشافهة فقط. تبهنا كيف؟ طبعا شو السبب؟ لأنه مقام التلقي والمشافهة فيه نقل القرآن من جيل إلى جيل، إذا بده يتساهل واللي بعده يتساهل بيضيع القرآن. حكم الالتزام بالتجويد، هذا بدي اياكم تنتبهوا له لأنه أمر مهم. الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل. في ناس بتتشدد جدا، عرفنا كيف، وبتقلك آثم وكذا، وفي ناس بتقلك يا أخي روح. هذا كما ذكرت لكم، يعني بعض الناس يزهدون في التجويد، بيقول لك هذا علم من اختراع المشايخ. وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي: أولا مخارج الحروف. طيب نحن بنعرف مخارج الحروف يعني مكان خروج الحرف. أنتوا اسألوا أنفسكم، بيصير الإنسان ينطق بدل الباء تاء ولا بدل الحاء خاء؟ بيصير هذا الكلام؟ يعني أنتوا هيك عقلا شايفين لازم القارئ يلتزم ولا ما لازم؟ إذا ما التزم حيغير المعنى. الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. شو معنات مطلقا؟ يعني مهما كان نوع القارئ، مقام التلقي والمشافهة على سبيل التلاوة المعتادة في مجلس بينه وبين نفسه، لازم الحروف ما يغيرها القارئ. هي معنات مطلقا. مطلقا يعني غير لا، شو يقابل الإطلاق؟ التقييد. انتبهنا؟ مقيدة بحالة معينة. لا، مو مقيدة بحالة معينة، كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو بإيه؟ بالها. طيب، صفات الحروف وتنقسم إلى قسمين. صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه. هون نحن حتى نكون دقيقين، قسمنا صفات الحروف إلى نوعين. صفات إذا أخل بها القارئ أخرج الحرف عن حيزه إلى حرف آخر، وصفات إذا أخل بها القارئ لم يخرج الحرف عن حيزه ولكن أفقده جماله ورونقه. إذن صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، شو الحكم؟ الالتزام بها واجب مثل المخارج، والإخلال بها حرام مطلقا. ما بصير القارئ يقول لينذر يوم الطلاق، ما بصير يوم الإيش؟ التلاق. فهنا غير الصفة، غير المستفيل إلى مستعلي والمنفتح إلى مطبق، فترتب على ذلك أن تغير المعنى وخرج الحرف من حرف الصوت من حرف إلى حرف آخر. كتفخيم سين عسى وترقيق صاد عصى وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاق. طبعا هي كلها مع أمثلة صوتية اللي منكم أظن كلكم معكم القرص، فلو دست على هذا الأيقونة بيقرأ لك ياها. فبتستطيعوا بعدين أنتوا تسمعوها ما شئتم من المرات. لو سمحتوا أقفلوا جرس الجوالات، كلكم اللي معه بورتابل يقفل صوت الجرس. صفات تزيينية تحسينية، صفات تزيينية تحسينية، كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة. كما ذكرت لكم، واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، شو حكمها هي؟ وعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالشديد، وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي فيفرق فيه بين ايش؟ حالتين. الحالة الأولى على سبيل التلقي والمشافهة، إنسان جالس عم يتلقى من أستاذه وبده يقول لو سمحت أجزني في آخر هذه القراءة، في آخر هذه الختمة أجزني، معناها اشهد لي بأن قراءتي مطابقة لقراءتك. هي معنات أجزني، اشهد لي بأن قراءتي مطابقة لقراءتك كما أن قراءتك مطابقة لقراءة أستاذك. إيه لا، لما طالما الأمر هكذا بده يكون في إيش؟ في دقة. إذن الالتزام بها واجب في هذا المقام، والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية، كذب في الرواية. أنت تلقيت عن أستاذك أنفسكم، والطالب أمامك قال أنفسكم مظهرة، بتمشي له إياها؟ كيف عم تمشي له إياها؟ كيف؟ على سبيل التلاوة المعتادة. إذا الحالة الأولى على سبيل التلقي والمشافهة، لاحظوا إذا دائما التدقيق وين عم يكون يا إخواننا؟ في حال التلقي والمشافهة. أما الأحوال الأخرى شوفوا الآن حياتي التفصيل. على سبيل التلاوة المعتادة، إنسان عم يقرأ هكذا لوحده أو عم يقرأ يعني ما على سبيل التلقي والمشافهة، أيضا يفرق فيه بين حالتين. من شخص متقن عالم بالأحكام، واحد دارس ومتقن ومثل حكايتكم هيك ما شاء الله طيب واحد عم يقرأ ولا عم يمد المتصل ولا عم يجيب الإدغام ولا عم يقلقل، طب ليش هيك عم تعمل؟ بيقول لك إمو مقام تلقي وشافة. طب ما اختلفنا، بس ليش هيك عم تعمل؟ ها؟ لذلك شو الحكم؟ معيب في حقي، معيب في حقي. من عامة المسلمين، أمي وأمك وستي وستك، هدول عم يقرأوا الله يتقبل. ها؟ شو ترك الأكمل ولا شيء عليه، ترك الأكمل، من يفعل هذا ترك الأكمل، لكن إيه لا شيء، ما غير المعنى ولا ولا على سبيل التلقي ولا عم يعلم. تبهنا كيف هذا التقسيم من عمل أخيكم أيمن، يعني عرفتوا كيف؟ يعني أسأل الله أن أكون فيه قد يعني أنصفت، فلم أضر التلقي والمشافهة ولم أشدد على العامة تشديدا منفرا. التجويد يا أخواننا مو لتنفير الناس من كلام الله عز وجل، تبهنا كيف؟ لذلك أنا فرحت جدا لما النسخة التي صححت عليها الجزرية، هذه نسخة عليها خط ابن الجزري موجودة في مكتبة لالالي في اسطنبول. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. وفي نسخ تاني كانت قديمة، شو هي؟ طيب أيهما أشد؟ من لم يجود، لأنه لما بتقول من لم يجود القرآن آثم، دخلت كل الأحكام كبيرها وصغيرها واللحن الجلي واللحن الخفي، ودخل كل أحوال القارئ على سبيل التلقي. طب هذا فيه شدة ولا لا؟ وربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وسيدنا النبي قال يسروا ولا تعسروا، أليس كذلك؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن في نفس الوقت من خاف يتضرر من التلقي والمشافة. فبهذا التقسيم أسأل الله أن نكون قد إيه؟ يعني أعطينا كل ذي حق حقه. هذه الجدول الذي سيظهر الآن فيه إعادة لما ذكرناه، ولكن على شكل مشجر. إذن مخارج الحروف الالتزام بها واجب مطلقا، صفات الحروف نفرق بين نوعين من الصفات، صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، صفات تزيينية تحسينية اللي يخرج الحرف عن حيزه أيضا الالتزام بها واجب، التزيينية التحسينية يفرق بين حالتين على سبيل التلقي والمشافهة أيضا الالتزام بها واجب، على سبيل التلاوة المعتادة يفرق بين شخصين من متقن عالم بالأحكام معيب في حقه، من عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه. إن شاء الله بنكون بهالطريقة أنصفنا وأعطينا كل ذي حق حقه. حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. الألحان هي علم الموسيقى. الموسيقى علم صوتي، علم صوتي له 7 حروف، كيف أن اللغة العربية لها 29 حرف. الموسيقى علم صوتي له كم حرف؟ 7. شو هن 7؟ دو ري مي فا صول لا سي. هذه الحروف 7 تتعلق بحدة الصوت، هل هو صوت خشن منخفض أم صوت حاد ومرتفع. فبيبدأوا من الخشن المنخفض اللي هي دو، بيبدأ دو ري مي فا صول لا سي، شايفين؟ طيب هذا العلم أولا ما هو علم عربي، علم عجمي. ثانيا هذه اللغة، لغة الموسيقى، الحروف 7 يتألف منها كثير من الجمل الموسيقية. الجملة كيف نحن عنا باللغة الحروف يتألف منها كلمة. هلا لما بتقول أنت كتب، هذه كلمة تألفت من كم حرف؟ أيوة. كتب الطالب درسه، هذه شو اسمها؟ جملة تألفت من مين؟ من كلمات. والكلمة تألفت من مين؟ من حروف. كذلك في الموسيقى هذه الحروف 7 يتألف منها شيء أكبر، والأكبر بيتألف منه شيء أكبر اسمه جملة موسيقية. انتبهنا كيف؟ الجملة الموسيقية فيها أمرين، الارتفاع والانخفاض في الصوت اللي حكينا عنه، وفيها أمر تاني اللي هو المط، المط والتطويل، الزمن يعني الزمن، عرفتوا كيف؟ فعادة الزمن في الجمل الموسيقية شو بيكون؟ منطوط. لكن الكلام المنطوق شو بيكون؟ أسرع. يعني في جملة موسيقية معروفة لدينا جميعا، نا نا نا نا نا نا نا نا نا، هاي جملة هالطول طولها صح؟ وفي عندي عبارة طلع البدر علينا، شوف قديش قصيرة. حتى أنت تطبق هذه الجملة الكلامية على الجملة الموسيقية شو لازم تعمل؟ بدك تمط الكلام، مثل ما بالكمبيوتر الآن بتلاقي حاطين بمجلة من المجلات صورة واحد وماطينه طالع كأنه سمين، هو بيكون نحيفة، أو ضاغطينها طالعينه كأنه، فهذا تشويه لخلق الله. انتبهنا كيف؟ فالغناء كله من بابه لمحرابه قائم على هالقاعدة هي، مط الكلام البشري لإيه؟ ليتناسب مع طول الجملة الموسيقية. طب بدنا نمط، وين بدنا نمط؟ وين بدك تمط؟ يا أما على حروف المد، يا أما على الفتحات والضمات والكسرات. فإذا مطط الفتحة شو حيتولد منها؟ وإذا مطط الضمة بتولد منها واو، والكسرة بتولد منها ياء، صح؟ وفي عندك الحروف المد إلها بالنسبة إلنا بالكلام العادي لها قدر معين، حتى تنطبق على الجملة الموسيقية شو لازم تعمل فيها؟ لازم تمطها وتطولها. وأيضا يمطون على الغنة، على غنة إيش؟ الميم والنون. فبمطوا الجملة الكلامية حتى تنطبق على الجملة الموسيقية. بيقول لك طالا، شوفوا طالا، هي كم حرف صارت؟ 6، صارت طا ألف لام ألف عين ألف، صح؟ طالعا، بينما هي بالكلام العادي طالعا. طيب هذا الكلام بدي أخذه أنا طبقه على كلام الله عز وجل، بصير يعني شايفين أنتم بصير أنا مط الفتحات في القرآن أو الضمات أو الكسرات أو مط حروف. لا تحكي يا أبدي، بدك تحكي اطلع لبرا. حروف المد لها عندنا في التجويد قدر معين، ما بصير إيش نطولها عن حدها ولا بصير نقصرها عن حدها. الحرف الطبيعي المد الطبيعي إذا قصرته انقلب إلى حركة. طبعا يعني لما تقول مثلا بيقول لك هدول أهل اللي بيقرأوا بالمقامات والشغلات بيقول لك مثلا وكان الله عليما حكيما، شوف الأولان يزودوا ورقصوا والثاني جابوا فتحة حكيما، شو هي ما شو هي؟ عندنا هذا الكلام ما بيشتغل، عندنا الأول حركتين والثاني حركتين، واللفظ في نظيره كمثله. حكيما لا هذا أطول ولا هذا أطول، وما عندنا اهتزاز. قال سيدنا أنس بن مالك كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيه ترجيع، ليس فيه ترجيع يعني ليس فيه تقطيع وترقيص. انتبهنا كيف؟ هذا القرآن كلام خالق الأكوان، كلام أنزل لنتدبره وإيه ونعمل به، دستور الأمة، مو نزل مشان نعمله غنية والقارئ عم يقول مأواه جهنم وبئس المصير، بيقول الله الله الله يزيدك لك، شو بده يزيد وعمل لك مأواه جهنم وبئس المصير، تقول له الله يزيدك. صلوا على النبي يا أخواننا، شو دخل النبي بالموضوع؟ عم يقول لك جهنم وبئس، تقول له صلوا على النبي، صلاة على النبي على عيننا وراسنا، بس مو هذا مقامها، مو هذا مقامها. فهذا يعني نحن مأمورون شرعا أن نحسن أصواتنا بتلاوة القرآن الكريم لنحببه إلى القلوب عن طريق الآذان، لأن الأذن دهليز الروح كما يقول العلماء، الدهليز اللي هو الكريدور يعني بتقولوا له أنتم، الأذن دهليز الروح، الروح يدخل إليها الكلام تنتشي بسماع الصوت الإيه الحسن. لذلك لما الصحابي رأى الأذان قال له سيدنا رسول الله ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك، المؤذن لازم يكون صوته إيه حسن يجلب القلوب، لكن ما كمان يتحول الموضوع لأغنية. انتبهنا كيف؟ يعني بمع عبارة أخرى النغم وتحسين الصوت يجب أن يكون خادما للقرآن، لا أن يكون القرآن خادما للنغم. ففي عنا من هذه الحروف السبعة أهل الموسيقى ألفوا منها ما يسمى بالمقامات السبعة الرئيسية، في سبع مقامات رئيسية ألفوها يعني أنغام رئيسية، جمعها الله يرحمه الشيخ عبد الغني النابلسي بقوله صنع بسحر. صنع بسحر الصاد نغم الصبا، والنون نغم النهاوند، والعين نغم العجم، بسحر الباء بيات، والسين سيقا، والحاء حجاز، والراء رصد. رصد هذه الأنغام السبعة الرئيسية يتفرع منها أنغام كثيرة جدا تعد بالمئات وإن شئت فقل بالآلاف، أنغام فرعية مثل أنت لما بتقول الألوان الرئيسية هي الأحمر والأصفر والأزرق ومين الرابع والأسود، ويتفرع منها كم ملايين الأصوات. نحن بنقول مثلا أحمر، أحمر فاتح، أحمر غامق، صح؟ هكذا نقول بالنسبة للعين البشرية، أحمر أحمر فاتح أحمر غامق، أزرق أزرق فاتح أزرق غامق. لكن الآن بالكمبيوتر فيك تعمل من الأزرق ملايين الألوان، مو ألوف ولا مئات الألوف، ملايين الدرجات من الألوان. تبهنا كيف؟ لكن هذا ما تدركه العين. فالشاهد أن أهل الموسيقى الذين يعني يشتغلون بهذا النغام السبعة يفرعون منها نغمات فرعية كثيرة جدا، هي جميلة فين؟ في الإنشاد، في القصائد، يعني لا شك شيء جميل وأنا بحبها والله، طبعا ذوقي لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع، هذا حكم شرعي، لكن الشاهد أنه كل شيء بمكانه جميل. أما أن يكون النغم هو المقصود لعينه والقرآن خادم له، هذا ما أحد يرضى، هذا ما أحد يرضى. فلذلك ساداتنا العلماء بينوا الحكم كما سنرى. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا مهدي تفضل، هات من أول المصحف الشريف الفاتحة، حنقرأ بالتسلسل. أعوذ بالله من الشيطان. بالله حط اللام الأولى حقها من الزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدون تكلف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحرف المشدد عم تاكل الاولاني انت. الرحمن الر دربتكم عليها بالدرس الان. ها، كل حرف مشدد يتالف من كم حرف؟ لا بد من بيان الاول. الرحمن الرحيم بدون تكلف. يا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط قل مثلي لشوف أص أص أص أص لا غلط أص أص نزل الشفة السفلى نزلها أص لا يا ابني الصاد حرف لساني أسناني لا علاقة له بالشفتين. الشفة هذه السفلى إذا بقيت عالية تعيق خروج الصوت وتغير صوت الصاد. أص أص نزلها شوف هل ترى أسناني السفلى؟ أص أص هل تراها أسناني؟ هل تراها أنت؟ أص عم بسألك تراها؟ نعم. طب أنا ما عم برى أسنانك. أص أص أص أص أيوة عم تتحسن. نزلها للشفة السفلى. أص أص أي ضغط شبك خايف إيه؟ أصا أصا أصي أصي أص نزلها أص. أيوة بدك تقرأ على فضيلة الشيخ المرآة بالبيت. ها إن شاء الله. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضاد من هنا ضاد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا ليش ألي لحظة ألي شايفين الفرق؟ ألي هذه شو؟ إمالة. ألي هذه إيش؟ كسرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا يقلدون في هذين الحرفين يؤمنون بما أنزل إليك وما وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ القاف القاف والطاء حركان مجهوران. ما معنى مجهوران؟ ما في معهم هوى، ما في نفس. طا طا طو طي طا طو طي مقا قو قي طا طو طي. لو اثبتوها من اي حدا ان شاء الله يكون محمود خليل الحصاد. لا يقلدون في هذا الامر، هذا تاثر باللهجه المحليه، عدم ضبط بهذا الحرف. القاف والطاء ليس من حروف سكت فحذر شخصا، لا يهمس الا هذه العشره. سكت فحذره شخصا. فشو كمل عن ردتك فيها؟ يلا. ويقيمون خريبا من الكاف عم تجيبها. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون حلوة تمام. إذا وبالآخرة هم يوقنون. ما عليها تمام جميل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله. إذا بدك تخلص من شيء اسمه التكلم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا